الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب المحصر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد وابن علي عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عكرمة، حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو محمد أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في آخر المناسك وما يحدث للناس في آخر المناسك. يقول: حدثنا باب المحصر. باب المحصر يعني الذي أحصر، باب المحصر الذي يحصر عن حجته. ماذا يصنع؟ أحصرت الإنسان ما تقدر تصنع شيء، ماذا تصنع؟ هل تحل وترجع أم ماذا تصنع؟ يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد وابن علي. وابن علي قال: حدثنا عن حجاج بن عثمان. عن حجاج بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي قال: عن عكرمة. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو. عن الحجاج بن عمرو. يقول الحجاج: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كسر أو عرج فقد يعني فله أن يحل. إذا انكسر الإنسان قبل يصل مكة أو عرج قبل أن يصل مكة، حصل له شيء حادث ولا شيء، حصل له مرض أو حصل شيء، فله أن يحل. إن اشترط فيحل مجاني، وإما اشترط يذبح شاة ويحل، يحلق رأسه ويقصر رأسه ويحل في مكانه الذي حصر فيه، عرج أو كسر، فإنه يحل حين له أن يحل، لأنه محصر، أصبح محصر يعني أحصر لأنه انكسرت رجله، ما يقدر يطوف ولا يسعى ولا يقدر يصل مكة، رجوع أحسن. فإن كان يقدر أن يصل مكة ويعالج فيها وفيها أطباء فهذا أحسن، لكنه لا يقدر أن يطوف بالبيت لأنه كسرت رجله، أو عرج يعني حصل له عرج مرض من الله تعالى وتقدس، فإنه يحل. فإن اشترط قال: محل حيث حبستني، فلا شيء، يحل ولا شيء عليك. وإن كان ما اشترط وأراد أن يرجع إلى أهله فإنه يحل بشات، يذبح شات ويقصر ويرجع كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية، فإنه لما حبسه المشركون نحر هديه وجمع دمعه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة ولم يصل إلى مكة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي، فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عكرمة قال: عن عبد الله بن رافع قال: مولى أمي سلمة قال: إني سألت نعم الحجاج بن عمرو الذي هو صاحب الحديث، قال إنه قد سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول يفتي الناس يقول: من عرج أو كسر فإنه يحل، إذا اشترط يحل مجاني لكن عليه الحجة من قابل، وإما اشترط يذبح شاد ويحلق رأسه ويرجع إلى بلاده. هذا حصل عليه كسر في رجله أو مرض في جسده ولا يستطيع أن يطوف ولا يستطيع أن يسعى هذه السنة، فإنه يحل ويرجع. إن اشترط يحل مجاني، وإما اشترط فإنه يذبح شاد ويحلق رأسه ويرجع وعليه الحج من قابل. نعم. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وابا هريرة فقال: صدق. يقول عكرمة: حدثت به ابا هريرة وابن عباس فقال: صدق، يعني قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي، فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. هذا من باب التأكد. يقول عبد الرزاق الصنعاني: وجدته في جزء هشام الدستوائي فقرأته عليه أو قرأه علي، يعني من باب التأكيد. نعم. باب فدية المحصر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن عبد الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: في أنزلت كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أغرى الجهد بلك بكما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فالصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف ساع من طعام، والنسك شاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب فدية المحصر. باب فدية المحصر اللي يحصر ما فديته، أو يمرض بقمل أو غيره. كعب بن عجرة مرض بسبب القمل، مرض مرضا شديد بسبب القمل، ولهذا أمره الرسول أن يحلق ويذبح أو يصوم. يقول: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الوليد. محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن قال عن عبد الله بن معقل. عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد. يقول عبد الله بن معقل: قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد، يعني مسجد المدينة، فقلت له: حدثني بما بالذي يحصل له مثلا أذى أو يبقص رأسه ويحصل كذا، وما معنى هذه الآية؟ فإمام من لقيت في الصيام من صدقة ونسك. قال: في أنزلت المحصن أنا، يقول كان تناثر القمل من رأسي، والرسول عليه الصلاة والسلام رآه أولا لكن ما كان يظن أنه بلغ بشكل الذي رآه أخيرا. يقول: فحملت إليه وأنا مريض والقمل يتناثر من رأسي من كثرة جود القمل. يقول: فقال: ما كنت أرى أن القمل بلغ بك ما أرى، أتجد شات؟ قلت: لا. قال: فنزلت في هذه الآية: فمن لم يجف الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك. إن شاء ما تجد نسك صم ثلاثة أيام، ما تستطيع تصوم أطعم ستة مساكين على نصف كيلة، ستة مساكين مسكين نصف كيلة، نعم، يعني ثلاث كيل كل مسكين نصف كيلة، وبعدين احلق رأسك كله، كل رأسك. هذا متى؟ إذا كنت محرما، يعني ولو أنت محرم احلق رأسك وأطعم ستة مساكين وأنت على إحرامك سواء حج أو عمرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن نافي عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين آذان القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع قال حدثنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا محمد بن كعب. محمد بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب بن عجرة أنه كان حجاجا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو معتمرا، ما أدري إنه حج أو عمره اللي حصل هذا. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. هذا لكل محظور عندك تساوى فيها تقليم الأظفار وتغطية الرأس والطيب وحلق والشعر من الرأس وغير هذا كله تستوي فيه الفدية، هو أن تذبح شاة، ما تجد شاة تصوم ثلاثة أيام، ما تستطيع تطعم ستة مساكين، خمسة محظورات يستوي فيها فديتها. أما ذبح شاة أو طعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أنت مخير، عندك شاة اذبح شاة، ما عندك شاة صوم ثلاثة أيام، ما تقدر أطعم ستة مساكين من الرز أو البر أو التمر أو الشعير أو أي شيء تطعم منه أنت أطعمهم منه. ستة مساكين يعني ثلاث كيل على كل مسكين نصف كيلة. هذا المحظورات الخمس، المحظورات الخمس وهو تقليم الأظفار وحلق الشعر والتطيب ولبس المخيط ولبس الجزمة، هذا كله الخمس هذه محظورها واحد، فديتها واحدة. أما أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة وهو محرم أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين وهو على إحرامه، هو باق على إحرامه، تطعم 6 مساكين وتحلق رأسك وأنت على إحرامك الإنسان، إحرامك صحيح ماشي. نعم. باب الحجامة للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مكثم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا محمد بن عبد الضيف عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على رحصة أخذته، على رحصة أخذته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الحجامة للمحرم. باب الحجامة للمحرم. يقول ابن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عن مكثم عن ابن عباس، عن مكثم، عن مكثم ابن حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وهو محرم صائم صائم. هذا لا يصح، الحديث لا يصح. الرسول ما احتجم وهو محرم ولا احتجم وهو صائم. الرسول ما ثبت صح في الصحيحين ولا غيرها أنه احتجم وهو صائم ولا أنه احتجم وهو محرم، هذا ما ثبت. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلف، ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا محمد بن أبي الضيف، محمد بن أبي الضيف، أبي الضيف قال حدثنا عن ابن خثيم، عن ابن خثيم أو خيثمة قال حدثنا عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وهو محرم احتجم الرسول وهو محرم. عائشة رضي الله تعالى عنها وجابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم يقول: خرج الرسول من المدينة وعائشة تقول: طيبت رأسه قبل أن يحرم، فإني لأرى قبيص المسك في مغارق رأسه حتى أحلق رأسه بمنى، فطيبته بمنى، طيبته هناك وطيبته هنا. فأين الحجامة؟ الحجامة لازم يأخذ من الشعر، يحلق الشعر ثم يأخذ من الحجم، فلا يحصل، فلم يحتجم الرسول لا وهو محرم ولا هو صائم. نعم. الرحصة أخذته، الرحصة يعني وجع، وجع أخذته، يعني احتجم الرأس. هذا في المدينة قبل أن يحرم، في المدينة أخذته حمى فحجم عليه أو صداع فحجم عليه الصلاة بالمدينة قبل أن يحرم، وليس بمحرم ولا صائم، إنما بالمدينة يقال إنه أخذته وعكة ثم حلق رأسه ظهر رأسه، وقلنا حلق رأسه كله ثم احتجم عليه الصلاة والسلام، لأن الحجامة لابد من حلق الشعر، والإنسان لا كان محرم يحلق شعره إذا احتاج، نعم إذا احتاج إلى حلق شعر من الرأس، شيء من الرأس أو شعر الرأس كله ولو هو محرم، إذا احتاج إلى هذا وأراد أن يحتجم. لكن هل يجوز أن يحتجم وهو محرم أو وهو صائم؟ الرسول ما ثبت عليه، لكن الإنسان إذا احتاج قد يجوز له ذلك. نعم. باب ما يدهن به المحرم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكي، حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتب. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب دهن الرأس بالزيت وهو محرم. يعني حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا عن فرقد السبخي، عن فرقد السبخي قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن رأسه بالزيت. هذا ما ثبت أيضا، ما دهن رأسه بالزيت ولا شيء، يعني وهو محرم. ابن عمر يقول هو محرم ولا بس كان يدهن رأسه بالزيت؟ أي وهو محرم، وهو محرم لا ما ثبت. أما يدهن رأسه بالزيت نعم في المدينة، لكن وهو محرم لا، لأن عائشة في صحيح مسلم وفي البخاري ومسلم أنها ترى وبس المسك من يوم أحرم من حليفة حتى حل من منى، ترى وبس المسك، فلو كان فيه زيت ما بان الوبيس، ما بان لمعان المسك من مفارق رأسه. نعم. باب المحرم يموت. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكي، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله إلا أنه قال أعقصته راحلته وقال لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المحرم يموت. المحرم يموت ماذا نفعل به؟ مات هو محرم، أن نكمل عنه تقول لا، أن نطوف عنه نسعى تقول لا، لأنه يبعث محرم. فإذا كملنا عنه معناه أن سوينا شيء ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته، يعني رمته وقصته راحلته، يعني كانت تجري الجيش يجري الحجيج تجري بعارينهم، وهذا رمته الناقة على الأرض واندق عنقه كسر عنقه فمات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام غسلوه ولا تحنطوه وردوا عليه إحرامات، والثنتين ردوها عليه، ما حطوه كفن ما نكفنه، الإحرامات اللي هو محرم فيها ردوا عليه، فإنه يبعث ولا تقربوه الطيب ولا تحنطوا رأسه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا المحرم وهذا القتيل في سبيل الله يبعث على حالته التي قتل فيها. القتيل في سبيل الله الدم يفور اللولون الدم والريح ريح المسك، والمحرم يبعث يلبي لبيك اللهم لبيك لأنه في إحرامه ما يكمل عنه ولا حدثا، وإنما يغسل ثم بعد ذلك ترد عليه إحرامات الاثنين اللي هو محرم فيها، ولا يقرب طيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، يخلى كما هو، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يقوم من قبره لبيك اللهم لبيك، وهذاك يقوم من قبره يفوح المسك من دمه. نعم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك، أن رجلا رمته ورحيته وقصته، يعني رمته من الشداد أو ركب أشداد ومع الهزيز والركب رمته الناقة ما تجود، فاندق عنقه ومات. فقال الرسول غسلوه ولا تحنطوا رأسه ولا يمس طيب وكفنوه بثوبه، الحرمين اللي عليه كفنوه بها فإنه يبعث ملبيا. نعم. باب جزاء السيد يصيبه المحرم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جزاء الصيد. الصيد كل شيء فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، الضبع كبش والحمامة كبش والأرنب عناق والوبر جدي، وصله الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ابن ماجه أتانا بالضبع لأن الناس ينكرون أن يكون الضبع صيد وأن فيه جزاء، هذا الحديث وغيره موجود في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع جعله صيدا وجعل في الضبع كبشا، الناس كانوا يتحرجون من هذا، لكن الرسول أخبرهم أن الضبع كصيد وأن فيه كبش. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال حدثنا عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع كبشا وجعله من الصيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا يزيد بن موهم حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حسين بن معلم عن أبي المهذب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض النعام يصيبه المحرم ثمنه. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن موسى، محمد بن موسى قال حدثنا يزيد بن موهب، يزيد بن موهب قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا علي بن عبد العزيز، علي بن عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال عن أبي المهذب، عن أبي المهلب قال مهذب، المهذب مهذب، المهذب ايوه هاء ودال نعم ميم مهذب، المهذب ايوه مهذب امشي طيب بالميم عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال في بعض النعام يصيبه المحرم ثمنه في بيض النعام الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بيض النعام، النعامة كبير بيضها، النعامة كبير بيضها كبر الجمع كذا، اللي يصيب يكسره فيه جزاء فيه قيمته، كما أن بيض الحمام وبيض الأرنب وغيرها فيه جزاؤه أيضا، والجراد فيه جزاؤه، وكل شيء فيه جزاؤه. فصله الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، كما ورد في حديث جابر أن الأرنب فيها عناق، والوبر فيه جدي، والأرنب والضبي فيه كبش، والحمامة فيها كبش، والضبع كما مرنا فيه كبش إلى آخره. باب ما يقتل المحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب العبقى والفعرة والكلب العقور والهدى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يحل قتله في الحل والحرم. يحل قتله في الحل والحرم، حتى في الحرم تقتلها الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار قال حدثنا ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى الاثناء الثلاثة قالوا نعم، ومحمد بن الوليد، ومحمد بن الوليد أربعة قالوا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سمعت أبا قتادة يحدث. يقول سمعت أبا قتادة يحدث من عن سعيد المسيب، عن سعيد بن المسيب لا سمعت قتادة، قتادة ما هو أبو قتادة، سمعت قتادة هنا سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدعة والعقرب والحية، الحدعة والحية والغراب الأبقع، يعني في بقع، ما هو الغراب الأسود، الغراب الأسود هذا ما يؤذي، الغراب اللي نشوف يأكل الجيف ما يؤذي، اللي يؤذي الغراب الأبقع، هو اللي يخطف الأشياء، يخطف الحمرة يحسب لحمة، يخطف كذا من الحدعة الحدعة والغراب الأسود والكلب العقور والحية، هذه تقتل في الحل والحرم والفأرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال في قتلهن وهو حرام: الأقرب والغراب والهديات والفأرة والكلب العقور. يقول ابن ماجه مكررا ما سبق حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم، ثم قال العقرب والحية والحدعة والكلب العقور. نعم والفأرة إذا حذفنا العقرب صارت الفأرة بدالها. العقرب ما ورد إلا في هذا الحديث، ولا فيها الفارة والحية والحدة والكلب العقور، خمس فواسق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم حدثنا محمد بن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم الحية والأقرب والسبع العادية والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له لما قيل لها الفويسقة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عن ابن نعم قال عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقتل في الحل والحرم الفأرة لأنها فويسقة، والعقرب والحية، والغراب الأبقع والحدأة، قيل لهم لماذا سميت الفويسقة؟ قال لأنها تحرق البيوت. أما إن الرسول أتى رآها في بيته تجر الفتيلة فهذا وهم، إنما الرسول رأى بيتا احترق، رأى بيت احترق، وكان الناس يضعون الودك، يدوبون الودك يحطونه بقنديل من القزاز ويحطون فتيلة خرقة يفتلونها طويلة جدا ثم يغمسونها في الودك ثم يولعون رأسها. ما دام الودك موجود فالفتيلة توذي كأنها سراج، مثل السراج، تجي الفأرة ثم تأخذ طرف الفتيلة الوالع وتجره على البيت حتى يحترق. فإذا كان البيت مثلا حصير خوخوص ولا فرش ولا شيء، ولع البيت كله بأهله، فولع بيتهم في المدينة بأهله واحترق. فقال الرسول إن الفويسقة تجر الفتيلة، فانتبهوا أيها الناس، لا تخل النار والعة، لا تنام والنار والعة، لأن الفويسقة تجره. أما أن الرسول شافها وجرت له فتيلة سمات لأنه رآها، هذا ما حصل. نعم. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة حا حدثنا محمد بن رج أنبانا ليس بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنبانا سعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء يوم والدان فأهديت له عمار وحشي فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصيد للمحرم، وأنه إذا صاده لك أنت وأنت محرم ما تكم، يحرم عليك، يحرم عليك إذا كنت محرم، ويحرم عليه إذا كان محرم. إذا صاد المحرم صيدا لأجلك أنت يا المحرم وهو محرم حرم عليك وعليه، حرم عليك، لأن الصيد ما يمكن يقتله المحرم ولا يقتل لغيره، لا يقتله لغيره ولا يقتله لنفسه وهو محرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا، قال حدثنا سفيان، وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا، ثم حول السند، ثم حول فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا جميعا عن ابن شهاب الزهري، الجميع كله عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما فأتاه صعب بن جثامة وقد قتل حمار وحش، كان العرب، كان العرب يأخذ الرمح يلبس يركب الفرس ثم يلحق الحمار الوحشي، كانت الحمر موجودة في الجزيرة وكان البقر موجود، بقر الوحش وحمر الوحش كانت موجودة بكثرة، لكن أكلها لما طلع الرصاص، أكلها الرصاص فجلت عن هذه الأراضي إلى إفريقيا، قال إلى إفريقيا، جلت إلى إفريقيا، ولما أكلها الرصاص هنا فصارت حتى الأسود كانت توجد هنا، الأسود والذئاب بكثرة، الذئب بقي هنا لكن الأسود ما تجد هنا، لكن موجود في الأراضي الثانية، أكلهم الرصاص، لما خرجت البندق ويقتلهم من بعيد جلت الحمر وجل البقر. فالشاهد أن صعب بن جثامة قتل حمار وحشي لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى به الرسول فقال أن لا نريده، فرده عليه، ثم قال له تطيب لخاطره إن لم نرده عليك إلا أن حرم، أنت قتلته لأجلي وأنا محرم ما يحل لي، لا يحل لي أنا ولا لك إذا كنت محرم، لكن لو كان حلال جاز كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن محمد، عمران بن محمد قال حدثنا عن أبيه، عن أبي محمد قال عن عبد الكريم، عن عبد الكريم الجزري قال عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليها لحم حمار فرده. هو الصعب بن جثامة، هل هناك مسألة أخرى؟ فالله أعلم. علي يقول إنه لحم والصعب بن جثامة حمار، لا شك في هذا، هل الصعب أهداه لما قتله؟ تقول نعم، فيسمى لحم، لكن هنا يقول إن علي بن أبي طالب أهدي للرسول لحم صيد فرده. نعم. باب الرخصة في ذلك إذا لم يسد له. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفات وهم محرمون. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني أن المحرم إذا أهدي إليه حمار وحش مقتول أو لحمه له أن يفرقه على أصحابه ويأكله لأنه ما قتل لأجله، كما سيأتي في حديث أبي قتادة. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن أبي سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عيسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي إلي حمار وحش قتل لا لأجله، قتله أبو قتادة وأبو طلحة وأبو طلحة ما كان محرما، أبو طلحة أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع رفقته يمرون في الساحل ساحل البحر لئلا يأتي من قريش أحد يقتلوا أبو قتادة، أو قال أبو طلحة إنه أبو قتادة قال ناولني الرمح الجماعة هم محرمين أصحاب، قالوا من لونك عطوني كذا فلم ناوله بشيء ولم يأمروه بشيء إلا أنهم طالعوا الحمار فلما رآه استفزع فرفضوا فنزل وأخذ الرمح ولحق الحمار وقتله، ثم أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فقبله الرسول وقال لطلحة وزعه لحما على أصحابكنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه واستدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما استدت لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له. يقول ابن ماجه رحمه الله فقال حدثنا تابع للباب حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة وكان من أبطال الصحابة رضي الله عنه، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام يرأى السرية من المسلمين والرسول أحرم من ذو الحليفة، الرسول أحرم في عمرة اللي يردوا عليه عمرة الحديبية اللي حصره المشركون أحرم من ذو الحليفة وساق معه البدن من ذو الحليفة، لكن أبو قتادة أرسله الرسول أميرا على فرقة من الخيل يشوفون الساحل هل فيه من قريش أحد، هل يأتي أحد، هل جاء قافلة، هل جاء أحد يصبرون لا يأتون الرسول بغرة أو بغفلة، فأجاء أبو قتادة رضي الله عنه مع رفقته لما وصلوا الجحفة أحرموا، لكن الرسول تعدى الجحفة فوصلوا للرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل ودان، فقال أبو قتادة إننا صدنا هذا يا رسول الله، فقال لا بأس صدناه، أقول صدت وأنا غير محرم، أبو قتادة يقول أنا ما أحرمت يا رسول الله لكن أصحابي أحرموا، حتى إنه قال لهم أعطوني الرمح أيو أعطوني كذا افزعوا لي رفض، فنزل من الفرس وأخذ الرمح ولحقه وقتل إلى آخره. حديث جابر أنه لم يصده لأجل الرسول، صاده لنفسه لأنه يدري أن الرسول ما يقبله، لكن لما أتى به وصاده غير محرم ولم يقصد الرسول حل وأكله الرسول وأمر بتفريق لحمنا. باب تقليد البدن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بن بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المهرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب تقليد البدن. باب تقليد البدنة يعني إذا أهديت شيء بعير ولا بقرة ولا شاة تقلدها الإنسان، أما نعال مدس قديمة أو جلود قديمة بحبل تحط الحبل برقبة هنا والمدس تدودل برقبتها هكذا، أو جلود قديمة أو مدس قديمة، المهم يرى الناس أن هذه للبيت، أن هذه لبيت الله تعالى ما يتعرض أحد، إلا رأى الناس أن فيها القلائد عرف أنها بدن وأن هذه للبيت الكعبة ما حد يتعرضها. يقول بما حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد ورمح والليث مصريان، قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد الرسول، يعني هي وغيرها يفتلون لأنها تستعين بنساء فيفتلون القلائد عن حبل، يفتلون الحبال علشان تعلق القلائد بها، فيهدي الرسول البدن إلى البيت وهو جالس لا يحرم عليه شيء، يعني لأنه أهدى هذا ولا يحرم عليه شيء لأنه ما أحرم، ما في حرام هناك، يتبع يبعث القلائد مع جابر بن هذيل أو كريب بن هذيل الهذلي، يبعثها معه 100 ناقة 80 ناقة 70 ناقة على حسب ما يجد عليه الصلاة والسلام من النوق، يبعثها معه مقلدة، من رآها قال هذا هدي للبيت، هذا ما حد يتعرضها، يحترمون البيت يحترمون ما هدي له ما يتعرضها أحد. فالشاهد أن عائشة تقول فتلت، يعني فتلت الحبال الذي يعلق بها المدس أو تعلق بها الجلود القديمة. هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي قال عن الأسود، عن الأسود بن يزيد إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي نعم، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بيديها، تستعين بالأنصار بالأنصريات أو بجواري تفلت الحبال علشان يقلدها عليه الصلاة والسلام بيده في مدس قديمة أو في جلود قديمة يعلقها ليراها الناس أن هذه للبيت، ثم يبعث بها مع بعض الهذليين كما سيأتي معه. باب تقليد الغنم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. يقول باب تقليد الغنم، يعني كل شيء تهديه إلى البيت من النعم سواء إبل أو بقر أو غنم فإنك تقلده ليعرف الناس أنه هدي ولا تعرض له أحد. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال أبو معاوية، أبو حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش، الأعمش قال حدثنا عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمه الأسود بن يزيد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول أنها أنه أن الرسول عليه الصلاة قلد الغنم، أنها حط في حبل برقبة الطلي أو الناقة قليل ثم حط شيء من الجلود مدس لا لأنها ثقيلة على الطلي، الناقة والطلي ضعيف وثقيلة عليه، لكن يحطون جلود حتى الحبل برقبته ثم يحط جلود خفيفة ويمشي وهو مقلد في هذا التقليد. نعم. باب إنشار البدن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا بكي عن حشام الدستماعي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر على هديه في الزنام الأيمن وأماضانه الدم، وقال علي في حديثه بذو الحليفة وقلدنا عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إشعار الهدي. البدن تشعر، أما الغنم لا، الغنم والبقر لا، إنما الإبل تشعر، يعني شق سنامها تجيب سكين حادة ثم تشق السنام ثم تطوي هنا ثم تمسح السكين بجلد أذن، هذا إشعارها، ثم تقلدها الجلود أو المدس، مدس قديمة أو جلود قديمة تقلدها مع الإشعار ليعرف أن هذه ما حد يتعرض لها، الإشعار للإبل فقط، أما الغنم والبقر فلا تشعر لأنه يؤذيها يضرها وتموت. الشاهد يقول، تقول عائشة رضي الله يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا عن هشام الدستوائي، هشام الدستوائي قال عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا أبي حسان الأعرج، أبي حسان الأعرج قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنابل الأيمن وأماط عنه الدم. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي يعني الإبل في السنام الأيمن، يعني شق السنام ثم جعل الجلد الأيمن نسفه عليه ثم مسح السكين بجلده وعلق عليها الجلود القديمة أو المدس القديمة بحبل يربطه بحلقها ليرى الناس أن هدي للبيت ما حد يتعرضها. نعم. وأماط عنه الدم، وأماط الدم عنه بالجلد. نعم. وقال علي في حديثه بذو الحليفة، نعم بذو الحليفة الرسول يحرم من ذو الحليفة بيقات أهل المدينة ذو الحليفة، فإرادة فإذا جاء المحرم سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو مكر واحد يحرم من ذو الحليفة ثم تقلق الإبل وتشعر من ذو الحليفة من الإحرام. إذا بغيت أردت أن تحرم أشعر الهدي وقلدها حينئذ من محل ما تحرم الإنسان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد، حماد بن خالد قال عن أفلح، عن أفلح بن أجل. نعم. عن القاسم، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بمثل الحديث الأول. نعم. باب من جلل البدنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبان أنبعنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تجليد تجليل جلال شرشف تحطه على الناقة أو على البقرة عن الشمس، جلال تجلل البقرة أو الناقة أو شيء من هذا تحطه شرشف تحطه عليها حتى ولو بعد الإشعار، لكن أنه إذا تركتها إذا أشعرتها وتركتها أفضل ليرى الناس أنها مشعرة وأن هدي. الجلال أيضا إذا وضعت عليها جلال عرف الناس أنها هدي لأجل التقليد المقلدة ونعول أو جلود مثلا. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الكريم، عن عبد الكريم قال جزري قال حدثنا عن مجاهد، مجاهد ابن جبر قال حدثنا عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال عن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سنة 9 من الهجرة أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحج تابعا لأبي بكر الصديق، الأمير أبو بكر وعلي تابعا لأبي بكر إنما يؤدي رسالة الرسول، وأرسل معه الهدي، أرسل معه الهدي وجل لها. وقال علي رضي الله عنه إن قال له لا تعطي الجزار شيئا إنما تصدق بجلودها ولحمها وحتى جلالها حتى الشرشف صدق به على الناس لا تعطي شيئا، الجزار نحن نعطيه من عندنا لا تعطيه أنت، لا تعطي الجزار في منها ولا تعطي هذا ولا تعطي هذا، تصدق بلحمها وجلودها وشعرها والشراشف اللي عليها جلالها كله حطوا صدقة، الجزار نحن نعطيه. نعم. باب الهدي من الإناث والذكور. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مكسب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل برمة من فضة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الهدي من الإناث والذكور، باب الهدي من الإناث والذكور يعني بعارين ناقة أو جمل، كل واحد تهدي ناقة أو جمل، تهدي طلي أو شات جائز، ثور أو بقرة كله جائز، لأن المقصود هو ذبحي وأكل لحمه، الإناث والذكور سواء، يعني تهدي نياق أو تهدي جمل، تهدي ناقة أو تهدي جمل، كل شاهد كله سواء. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد علي بن محمد قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى محمد قال حدثنا عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال عن مقسم عن مقسم. لاحظوا أن عندنا ابن أبي ليلى هنا محمد وعندنا ابن أبي الأول اللي يروي عن علي عبد الرحمن أبوه أبو محمد هنا محمد عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل غرته من فضة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى جملا مع البدن اللي أهداها في الحديبية. هذه الحديبية لما حصر الرسول عليه الصلاة والسلام في البدن التي أهداها من ذو الحليفة من الميقات أهداها للبيت منها جمل لأبي جهل في حلقه في أذنه بورة من فضة حلقة من الفضة أو في خشمه في خشمه حلقة من الفضة كان يسن. ولهذا رئيس الأحباش بمكة لما رأى البدنة ورأى الجمل ورأى جاء يصيح والله لا تكون محمد يطوف بالبيت وينحر البدنة ولا والله لا استنفرن الحبوش. الحبوش قبيلة من قريش بس تسمى الحبوش ولا أن نصيح بالحبوش فلا نقاتلنكم في عقر بيتكم. فمسكوه وقالوا اهدى حنا نبي نتفاوض محمد خلنا بأمرنا نبي نتفاوض ونبي نتفق عند محمد صالح صحيح اتفقوا. أرسلوا سهيل بن عمر واتفق مع الرسول على 10 بنود منها أن تهدأ الحرب وأن يزور أهل مكة أهل المدينة وأهل المدينة أهل مكة وتهدأ الحرب 10 سنين. ودخل خزاعة في حلف الرسول ودخل كنانة في حلف قريش واعتدى كنانة على خزاعة التي هو حلف الرسول فذهب بدير بن ورقة الخزاعي وقال يستنصر الرسول إن قريش أخلفوك الموعدة فانصر هداك الله نصر أبدا وإلى آخره يقصد. فقال يا بدير إن هذه السحابة لا تستهل بنصرك كان هو سبب فتح مكة تعالى الله وتقدس. هذا النكث كنانة وساعدت على خزاعة وخزاعة في حلف الرسول وكنانة في حلف قريش هذا الخيانة هذه صارت سببا لفتح مكة تعالى وتقدس. أمر الله رسوله أن يمشي ويفتح مكة فأرسل عليه الصلاة والسلام البديل وقال اذهب إن هذه السحابة تنتصرك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم خذ الأخبار عن قريش اللهم خذ الأخبار عن قريش لا تخدر قريش إلا وأنا عندهم في مكة قريبا منهم بالظهران. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وحدث حوادث وهو أن حاطب بن بلتعة أرسل خطابا مع ضعينة فأرسل الرسول له المقداد وعلي وواحد معهم المقداد والزبير وعلي فأخذوا الخطاب منها كانت حطوا بين قرنها وأتوا به وقرأه الرسول على حاطب فقال يا رسول الله إني ما نافقت ولكن لي أولاد بمكة أريد أن أجعله يدا. فلامه الله في سورة الممتحنة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتوددوا هل ينفعكم أولادكم وأولادكم وأنتم خرجتم جهادا في سبيلي لماذا تفعل هذا الفعل. الشاهد عمر قال دعني أفرغ عنقه قال إن الله اطلع على أهل بدر هذا شهد بدر إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم معنى هذا إن عمله مغفور إن شاء الله. والشاهد إن الله أنزل آيات في أول سورة الممتحنة يلوم فيها حاطب. والشاهد إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى مر الظهران هنا وادي فاطمة وعزم على كل إنسان قبيح على كل رفقة أن كل شخص أن يوقد نار فأوقدت الجيوش اللي معه أوقدت النيران فصار الظهران كله نور نار. لما طلع أبو سفيان وطلع فوق الجبل رأى 10,000 نار الله الله الله وش النيران فجاء قال ما يقول له بدل بورقة ما هذه النيران نيران بني فكان لا نيران بني لا ما يصير 10,000 نار هذه ما هي هذه النيران. وجاء العباس على بغلة الرسول فسمع صوت أبو سفيان فقال يا أبا سفيان تعال قال أبا الفضل فركب معه البغلة وحصل ما حصل. الشاهد أن فتح مكة صار سببا لهذا الحلم خزاعة دخلت في حل الرسول وكنانة دخلت في قريش وخانت الرسول وقاتلت خزاعة إلى آخره صار سببا سنة 8 من الهجرة في رمضان فتح الرسول مكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عتبة. موسى بن عتبة قال عبيدة. عبيدة قال عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة قال عن أبيه. عن أبي سلمة قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدنه اللي أهداها إلى البيت جمل فيه في أنفه برة من فضة, حلقة من فضة في خشمة. هذا أنه يصير هذا في الحديبية, هذا في عمرة الحديبية. نعم. باب الهدي يساق من دون الميقات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. يقول ابن عبا يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الهدي يساق من دون الميقات. باب الهدي يساق من دون الميقات, يعني انت خرجت من بلدك ما معك هدي ولا لقيت هدي تشتريه وتمشي به, لكن في الطريق اشتريت, وجدت غنم اشتريتها وسكتها معك, وجدت ابل تباع اشتريتها. ابن عمر يشتري من الطريق احيانا, ما يلقى في المدينه غنم ولا ابل تباع فيشتريها من الطريق, من الباديه, من الاعراب اللي في الطريق, فيشتري بدنه من الطريق ويقرن كما قرن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه جائز. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن اليمان. يحيى بن اليمان قال حدثنا عن سفيان. أبو سفيان قال عن سفيان. عن سفيان الثوري قال عن عبيد الله. عن عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر ابن عمر رحمه الله يقول نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هديه من قديد, هذا في عمرة من العمر, في عمرة من عمر عليه الصلاة والسلام. أما إن اشترى هديه في عمرة الحديبية أو في حجة الوداع أو في شيء فهذا لا, إنما ابن عمر يحكي عمرة من عمر الرسول أنه اشترى الهدي من الطريق, يعني جائز أن تشتري الهدي من تسوقه. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.